الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وأنعم علينا بنزول القرآن الكريم لا ريب فيه هدى للمتقين، الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير، بيده مقاليد السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وإماما للمتقين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، هدانا إلى صراط مستقيم وأخرجنا من الظلمات إلى النور، فمن أجابه كان من الصالحين، ومن أغفل قلبه عن دعوته كان من الضالين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، تحدثنا في الجمعة الماضية عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وتحدثنا عن أن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا دينا من اتخذه لاعبا أو لاهيا ضل دون أن يدري، وأن الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بشيء فإن هذا الأمر لا بد من القيام به، ولكن العهد تقادم علينا وطال علينا الأمد فقست قلوبنا، ولذلك صرنا نتعجب إذا استمعنا إلى حديث، وصرنا لا نصدق أن وعد الله حق، فإذا ما استمعنا إلى شيء استغربناه. من هنا أيها الإخوة، فأنا مضطر للعودة إلى خطبة الجمعة الماضية لبيان بعض الأمور التي وردت فيها حتى نكون على بينة من الأمر. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى ذكر عدة مرات في كتابه حال هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فقال: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، وقال: الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وقال: الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. هناك ناس اتخذوا أوامر الله لهوا ولعبا، فإذا ما حذرهم الله بشيء فإنهم لا يستمعون إليه ولا يفكرون فيما قاله، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وهناك كلمات قليلات قد نقولها وفيها الضلال البعيد، لهذا وجب علينا أن نحذر، أن نحذر أنفسنا وأن نحذر من يستمع إلينا من قبل أن يأتي الموت ولا مرد له من الله، فيندم الإنسان عندما لا ينفع الندم. علينا أن نأخذ أمر الله ونحن جادين، فإذا ما قال الله شيئا أو قال نبيه حديثا فوجب علينا أيها الإخوة أن نأخذ هذا أنه قول فصل وما هو بالهزل، ليس لعبا ولا لهوا، وأن نصدق ذلك وأن نعمل بمقتضى هذا الأمر إن كان أمرا أو كان نهيا. هذا هو حال المسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. المسلم إذا دعي إلى الله والرسول ليحكم بينه في أي مسألة وبين غيره فليس له من قول إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. اليهود عندما استمعوا إلى آيات الله التي نزلت عليهم أيام موسى عليه السلام وقالوا سمعنا وعصينا، كانوا يسمعون ولكنهم يعصون، فماذا فعل الله تعالى فيهم؟ قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. أما المسلم فإنه عندما يحتكم إلى كتاب ربه فوجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا، إذا لم يقل فقد اتخذ دينه لهوا ولعبا، اتخذ آيات الله هزوا، الله يأمره بشيء ويفعل هو بخلافه، الله ينهاه عن شيء فيقوم ويجتهد ويقوم ببذل كل ما يملك من المال والنفس لمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي الموت بعد أن غرتنا الحياة الدنيا وغرنا بالله الغرور، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب، هذا حكم لا مرد له من الله سواء أنت نسيت أو تذكرت. إذا وعدت الله بشيء فهذا الوعد لا أقول يجب أن تفي به فقط، ولكن إذا مت فعليك أن توصي بوفاء هذه العدة. يعني إذا وهبت لله شيئا أو إذا أخرجت لله شيئا ثم لم تستطع الوفاء ومت، وجب على الذين يأتون من بعدك الوفاء بهذه العدة لأنها دين. ففي حديث محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم عن جابر بن عبد الله، وفي حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، والتخريج للحميدي وأحمد والبخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله لو قد جاءنا مال من البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. وحث النبي صلى الله عليه وسلم بيديه 3 مرات. هذا ليس تهريجا ولا لعبا، إنه قال كلمة سوف يحاسب عليها، لو قد جاءنا مال من البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي مال البحرين، ومرت الأيام وجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه و أمسك الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أن جاء مال البحرين في خلافة أبي بكر كان أول ما فعل أبو بكر الصديق أن قال من كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتني. أي واحد وعد النبي بشيء أو كان للنبي صلى الله عليه وسلم كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فليأتني. فجاء جابر بن عبد الله وقال يا أبا بكر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. فقام أبو بكر الصديق وحسى من المال بيديه، حسى من المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له عدها، هذا الذي معك كم؟ قال 500. قال خذ مثليها، خذ مثليها. فوفى بالوعد الذي قطعه النبي صلى الله عليه وسلم. كونك تعد بأن تخرج شيئا لله هذا أمر ليس بالسهل، هذا عهد. والله سبحانه وتعالى يقول وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. بعهد أنت عاهدت الله سبحانه وتعالى عليه، والله سبحانه وتعالى سوف يسألك عن هذا العهد. ومن صفات المنافقين إضافة إلى الصفة التي وصم النبي صلى الله عليه وسلم بها العائد في هبته، إضافة إلى ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا، ثلاثة من اجتمعنا فيه كان منافقا. إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقلت في هذا المكان ذات مرة أخرجوا لي واحدا منا أو من الناس ليست فيه هذه الصفات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خلة، أي صفة من نفاق، حتى يدعها. إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، هذه الصفات. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عقد بينك وبين الله لا بد من الوفاء به. نحن نسمع والسلام، أو هذا المجتمع أو هؤلاء العرب يسمعون والسلام كلمات تطلى عليهم من كتاب الله، فنعتبر كتاب الله سبحانه وتعالى لا يصلح إلا للمندل أو للموتى أو ما شابه. أما أن ينفذ، وأما أن يحكم بما فيه، وأما أن تطبق آياته، فهذا أمر بعيد علينا أيها الإخوة. سأل بعض الإخوة الذين حضروا في خطبة الجمعة الماضية عن الحديث الذي ذكرناه في هذا الرجل الذي دخل النار في عباءة غلاة، ونحن نرتكب ما هو أكثر من هذه العبي أو هذه العباءة. هذه العباءة بالنسبة لما نفعله تعتبر حسنة. هذا الرجل الذي خرج من بيته ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه، وجاهد جهادا شديدا، ثم بعد ذلك أخذ عباية من الغنائم لا تحل له، عباية فقط لا غير، لم يشهد الزور، لم يزني، لم يضرب أمه، لم يشرك بالله شيئا، لم يفعل شيئا من ذلك كله، لم يترك الصلاة، لم يأمر بالمنكر، لم ينهى عن المعروف، لم يشرب المخدرات. كل الذي فعله أنه أخذ عباءة من الغنائم، عباية من الغنائم بس، وهذه العباءة ربما لا يصل ثمنها في هذه الأيام إلى 5 جنيهات أو 10. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيته يتجرجر في النار في عباءة غلة في غزوة خيبر. يقول راوي الحديث مررنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء يستعرضون شهداء المسلمين لدفنهم ولرؤيتهم، فبينما هم يمرون قالوا يا رسول الله هذا شهيد، فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون وهذا شهيد، حتى وصلوا إلى هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هذا شهيد، قال لا، لقد رأيته يتجرجر في النار في عباءة غلة. يا عمر نادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أو إن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، وهذا الرجل خالف ما عاهد الله عليه، اتبع هواه، اتخذ إلهه هواه، وترك الجهاد وترك الصلاة وخرج على أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. كم أمر من أوامر النبي أنا وانت بنخرج عنها في اليوم الواحد، مثل هذه العباءة وأكثر، وننام وقد استراحت عقولنا وقلوبنا وليست هناك مشاكل. كم ذنب نرتكبه أكبر من موضوع هذه العباءة. ونعود أيضا إلى مثل هذا الرجل، لأن الأمر ليس سهلا. رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكفأ من الرجل الأول. هذا الرجل كما يقول راوي الحديث وهو سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، يقول كان لا يدع من المشركين شاذة إلا قتله، لا يترك من المشركين أحدا إلا قتله، وكان من أكفأ المقاتلين في هذا اليوم. فلما مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال المشركون إلى عسكرهم فترة استراحة بين القتال، قالوا يا رسول الله إن فلانا، ولم يكن موجودا، ما فعل أحد منا ما صنع، ما ترك شاذة للمشركين إلا وقتلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل النار. أمر قد انتهى، هذا الأمر ليس بالهزل، فعظم ذلك على المسلمين. إزاي؟ رجل مجاهد ورجل مقاتل ورجل كذا ورجل كذا، ازاي هو من آل النار؟ فقال رجل انا صاحبه اليوم، فما اسرع الا واسرع، وما مشى الا ومشى. رجل من المسلمين راقبه، فكان كلما اتجه يمينا اتجه معه، وشمالا اتجه معه، والرجل يقاتل الى ان اصيب بجرح. أثناء القتال أصيب بجرح فلم يصبر، فعاجل نفسه بالموت، فوضع مؤخرة السيف على الأرض وبطنه على ذؤابة السيف، ثم قتل نفسه، قتل نفسه. فرجع الصحابي إلى، طبعا لو احنا نقول لك مش مشكلة، يعني يمكن كان متضايق لما واحد بينتحر، بص تلاقي مولانا شيخ الجامع واقف يصلي عليه، واقف يصلي عليه والناس من ورائه، ده منتحر قتل نفسه، خرج من دين الله سبحانه وتعالى. ولكن اين تقول واين يستمع لك؟ الصحابي على طول لم يجادل، رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال لما؟ ما هو الداعي أنت تشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الجديد في الأمر؟ قال الرجل الذي قلت كذا وكذا فعظم ذلك على الناس، أنا رأيته فعل كذا وكذا وكذا حتى قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لو استمع إليها مسلم لزلزلت أركانه، لزلزلت أركانه. لو استمع إليها إنسان يرجو الله واليوم الآخر ما استطاع النوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. الواحد منا ربما يصلي، فإذا ما صلى ركعتين ظن أنه دخل الجنة من أوسع أبوابها وينام ويلعب. لا، لا تأمن مكر الله سبحانه وتعالى، لا تأمن الشيطان يتلعب بك. أمر سهل، أنت تظن أنه سهل، أنت في ضيق، أنت في محنة، فتقول إن نجاني الله من هذه المحنة فسوف أكسو يتيما، أو أطعم مسكينا، أو أصل رحما، رغم أن الرحم لا علاقة لها بالنذر. ثم بعد ذلك يفرج الله عنك هذا الكرب فتنسى ما وعدت الله به. أنت تصلي وأنت عم الحج وعم الشيخ، وأنت حججت إلى بيت الله الحرام، وأنت وأنت، ثم فعلت ذلك، ما هي النتيجة؟ كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم النبي لم يأتي به من عند نفسه، لأنه صلى الله عليه وسلم زكى الله لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مش علمه الدكتور فلان أو الأستاذ فلان أو من الكتاب الفلاني، لا، علمه شديد القوى. ولم يتعلم في جامعة عين شمس ولا جامعة أسيوط ولا جامعة الزقازيق، وهو بالأفق الأعلى، هذا مكان التعليم، علمه شديد القوى وهو بالأفق الأعلى صلى الله عليه وسلم. الشهادة التي حصل عليها هي قول الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، صلى الله عليه وسلم. فعملية الاستهتار بأمر من أوامر الله جريمة. تعال معي واقرأ هذا الحديث، هذا الحديث الواحد، ربما أنت تنشغل يوما عن صلاة العصر، صلاة العصر فقط، دعك من الفجر ومن الظهر ومن المغرب ومن العشاء ومن الجمعة. وقد سمعت او استمعت الى سؤال في الاسبوع الماضي، ناس يسألون: هل البنات او النساء عليهم صلاة؟ يعني الحريم عليهم صلاة؟ في ناس بتسأل. الحريم يعني النوع الثاني من الجنس البشري، دول عليهم صلاة؟ هل تعلم ان الجن عليهم صلاة؟ الجن عليهم صلاة، لا بد أن يقوموا بأداء الصلاة كما نؤديه الجن، لأن الله تعالى كلفهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك سورة في القرآن خصصها الله لهم، سورة الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. زين بالضبط، هناك درج مذاهب وشيع وأحزاب، وهناك صالحون منهم أيضا، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. الجن عليهم صلاة، نحن إلى الآن لا نعرف إن كانت علينا أو على النساء صلاة أم لا. الرجل هو الذي يذهب للتمرين، أما المرأة فلا تذهب، المرأة مش عليها صلاة. ليه؟ لأنها من أمة محمد، أمة محمد مش عليها صلاة، حتى ما تسألها تقول لك هي من أمة محمد، أمة محمد لم يفرض عليها صلاة كما تعلمون. لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج ويذهب إلى الطبقات العليا من السماء وتفرض عليه الصلاة، لم يحدث. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما أوحى منها الصلاة، فرضها الله تعالى من فوق سبع سماوات. ويسألون المرأة عليها صلاة، طب المرأة لا تصلي، تقول انت بقى تقول وانا مالي، لا انت مش نافع لك صلاة انت راخك، اوعى تفكر امرتك لو ما صلتش انت مالك، لا انت مالك، هذا مالك، لان محمدا صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلكم مسؤول عن رعيته. كلمة مسؤول اسم مفعول، من هو الفاعل؟ من الذي سيسألك؟ الله سبحانه وتعالى. سوف تسأل لماذا لم تصلي امرأتك وتحاسب أنت على هذه الصلاة، يعني أنت قاعد هنا بتصلي الجمعة، طبعا امرأتك الوقت بتجهز لك تأكل، هل هذه الجمعة تحسب لك؟ وزوجتك لم تصلي وأنت مسؤول عنها، أنت تحاسب على ترك الصلاة لأنك مسؤول. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول هل صلى ابنك أم لا، زوجتك أم لا، وإلا لا تتزوج ولا تخلف ولا تنجب. أما إذا تزوجت وأنجبت كلكم مسؤول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته الخادم. ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد فينا مسؤول عن الرعية. فقلت: لا داعي للحديث عن الفجر والظهر والمغرب والعشاء والجمعة، تعال إلى العصر. أنت مسافر تترك صلاة العصر دائما، هناك مباراة في كرة القدم تترك صلاة العصر، جالس مع صديق تترك صلاة العصر، هناك انتخابات وترشيح تترك صلاة العصر، لأن الانتخابات أهم، أنت بذلك ستحدد مستقبل السياسة الدولية، مشكلة رهيبة، يعني بتحدد مصير أمم، انتخابات، انتخابات نادي، انتخابات المصائب التي تمر بنا في كل أسبوع. تترك صلاة العصر، ما هي النتيجة؟ وانت حجيت قبل كده وصمت 20 رمضان، يا أخي صمت 2000 رمضان وحججت 2000 مرة وطفت بها ببيت الله العتيق وصليت طوال حياتك، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه الأحاديث أنا لا آتي لكم بها من الطبقات الكبرى لابن سعد أو الطبقات الكبرى للشعراني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، من أرقى الأسانيد في موطأ مالك والبخاري ومسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وتقرأ وتر أهله وماله، من ترك صلاة العصر كس. واحد يقول تركها، طب ده كان وراه تجارة، والله لو وراءك دفن ميت، لو وراءك الدنيا وما فيها. قال النبي والنبي صادق: وإذا لم تصدق ستصدق يوم القيامة، وستعرف أنه كان جادا، وأنه كان لا ينطق عن الهوى، وأنه كان صادقا معك، وكان أمينا، وبلغك بلاغا مبينا، وأرشدك ونصحك، ولكنك ظننت أن هذا من اللعب، من اللعب واللهو. اذهب الآن إلى الشيخ الذي نأتي به كل جمعة، قل النبي بيقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، معناها ايه؟ يقول لك ده النبي يقصد يهددنا، يعني قاعد معانا على المصطبة كده فبيخوفنا، لكن مش حق. يقول لك قاعد معانا فبيهدد، يعني بيخوف الواحد عشان مش يعمل كده، لكن مش حبط ولا حاجة. كلمة قد في اللغة تعني التحقيق، فقد حبط. والشيخ بيقول لك اللي هو الضلال المبين، والشيخ ده ممكن مش لازم الشيخ فلان، انا لا اقصد اسما معينا، ولكن اي اسم. يقول لك النبي قصد يعني بيخوفنا، ده بيهددنا، ده عشان مش تعمل، لكن مفيش حبط ولا حاجة. النبي يقول فقد حبط، وتقول لك لا. ليه؟ لان هذا على مذهب بني اسرائيل، يحرفون الكلمة عن مواضعه. يقول لك الحديث صحيح ولكن النبي مش قصده كذا، فجاب الحديث وبعد عن النص بتاعه، عن المكان الذي يجب ان يوضع فيه. لكن المسلم يؤمن ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصل وليس بالهزل. كلام الله فصل وكلام نبيه فصل وليس بالهزل. فعندما يقول شيئا هذا الشيء لابد ان تؤمن به. ايها الاخوة، علينا ان نفي بالعهد، وان نفي بكل حرف نعاهد الله تعالى عليه، بكل حرف بكل كلمة، لان الموت قادم والساعة لا ريب فيها، والله يبعث من في القبور، وسوف يقوم الناس لرب العالمين. فقم وأنت مسلم، آمنت بالله واليوم الآخر، صدقت الله وصدقت رسوله، قوم صدقوا الله وصدقوا المرسلين، صدقوا النبي مش كذبوه. النبي بيقول كذا، يقول سمعنا وأطعنا. لعندما يقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها، في هرة قطة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حديث أبي هريرة المتفق عليه. في هرة حبست هرة. أمال اللي يحبس له مثلا 20-30 ألف من البشر، ده هرة حبستها. احنا كنا بنحتفل في الشهر الماضي بثورة يوليو المجيد التي سلمت القدس والضفة الغربية والضفة الشرقية وسيناء والعرب جميعا الى اليهود. احتفالات استمرت شهرا من الاغاني والرقص والطبل والزمر، ووضعت في المعتقلات ما يزيد على 1,000,000 بتهمة واحدة، كانوا يقولون لا اله الا الله. حتى الذي يقول لا اله الا الله ولا علاقة له بها، واكثرهم كذلك، ادخلوه المعتقلات. الزعيم الخالد ومعمول لمسجد في القاهرة في ارقى الاماكن، وبعد 2 سنين الناس هيحسبوه ولي من اولياء الله الصالحين، وهو مدفون في المسجد. وبدل ما يقولوا مدد يا حسين هيقولوا مدد يا عبد الناصر، يقولوا له المدد. وتلاقي الطريقة الناصرية الشاذلية مع اي حاجة، والناس تروح وتطوف حول قبره، فكروا شيخ من اولياء الله الصالحين. فهذه المصيبة ايها الاخوة. النبي يقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها. ما معنى هذا كله؟ هل معنى ذلك ان ابواب الرحمة اغلقت؟ هذا ما سوف نجيب عليه في الخطبة الثانية ان شاء الله تعالى. اسأل الله عز وجل ان يهديني واياكم الى سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين. طالما انت في هذه الحياة الدنيا فالله تعالى يعطيك الفرصة كاملة للعودة اليه. فهو سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. واحد اسرف على نفسه، فعل الذنوب، يقنط من رحمة الله؟ لا، لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ولكن بشرط أن تتوب، أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أن تقلع عن ذنبك، أن تترك ما أنت فيه. إن الله يغفر الذنوب جميعا. واقرأ معي هذه الآيات الطيبات: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. أدي ذنب من أكبر الذنوب، يدعون مع الله إلها آخر، يعني يسألون الله ويسألون الست، أو يسألون الله ويسألون السيد، يقول مدد يا رب ومدد يا سيد، ينظرون لله وينظرون للسيد، يذبح ذبيحة لله وذبيحة للسيد البدوي، يلتمس البركة من الله ومن السيد، يعني جعل لله ندا، جعل لله واحد أمامه، يقول لك فلان يسكن ندك، ندك يعني أمامك، لك في الشارع مترين، له في الشارع مترين، ده اسمه ندك قصادك. فيجعلون لله اندادا، يعني ناس زيه، يحلف بالله ويحلف بالسيد. شو واحد بيقول لك وحياة السيد البدوي وحياة سيدنا الشيخ فلان، وطبعا السيد البدوي بريء من هذا كله، ونحن الان لا نهاجم السيد البدوي لانني لا اعرف عنه شيئا حتى امدح او اقدح، لا علم لي به، ولكن انا اقوم بالهجوم او بنقد او بالتحذير من العمل الذي تقوم به انت او اقوم به انا. اما السيد وهؤلاء الناس الان بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقد ذهبوا الى لقائه، وهو سبحانه وتعالى احكم الحاكمين، يجازي من احسن بالاحسان ومن أساء بالسيء سبحانه وتعالى. يبقى الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أساما. إيه الأساما؟ ما هذه الآثام؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. طب واحد قبل أن يموت، بس مش قبل أن يموت وهو على فراش الموت، يعني واحد قاعد يعمل ذنوب في شبابه، فلما أن أدركه الهرم والكبر ووصل المرض إلى أطرافه، قال إني تبت الآن. الشيخ بيقول لك لا، دزنك التوبة تقبل ما لم يغرغر، يعني لو على آخر نفس التوبة تقبل. كذب عليك الشيخ، قال الله تعالى في سورة النساء: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، في القرآن. أما الشيخ يقول لك لو على آخر نفس يقول لك كذبت. يقول الله تعالى: وليست التوبة، وليس دي للنفي، للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم، وهو خلاص انتهى، جل مرض أقعده، كان يشرب المخدرات، فذهب إلى الطبيب قال له خلاص انت انتهيت، بطل بقى، فبطل. هو لم ينتهي لوجه الله، ولكن لأن المرض قضى عليه، ده موضوع انتهى. قال: ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فأما الإنسان، لذلك لما سألوا النبي عن الصدقة قال: أن تصدق وأنت صحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. عايز تتصدق، تتصدق وانت بعافيتك، وانت خايف من الفقر، وانت بتحب الغنى، ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم، خلاص الموت إيجه، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، دي ما ينفعش. يقول خلاص بقى طلعوا جراطين لله، هو عاش طول عمره بخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا، والقرآن يبين لنا، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ثلاث حاجات لشروط التوبة: تاب، آمن، عمل عملا صالحا. فأولئك، شوف عظمة الله وفضل الله، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ربنا يبدل السيئات إلى حسنات، لأن احنا بنتصور أن التائب يمحو الله له الذنوب، لا، التائب يمحو الله له الذنوب ويبدلها إلى حسنات، ودي فضل الله سبحانه وتعالى. فأبواب الرحمة مفتوحة، وقد فتحها الله تعالى على مصاريعها، وينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة ويقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ في مفيش واحد يستغفر حتى يطلع الفجر. ربنا يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ مفيش واحد صاحي كده بالليل بيصلي له ركعتين وبقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. مفيش واحد صاحي كده يقول زي ما النبي كان بيقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. فربنا نازل بيقول: هل من مستغفر؟ فلما يلاقيه يغفر له، وهو الناس مشغولة ملهية ليل ونهار. فأنت إذا انشغلت بالله ذكرك الله تعالى في من عنده. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم من أراد بالإسلام كيدا فكده، اللهم من أراد بالإسلام سوءا فاجعل تدميره في تدبيره. اللهم عليك بأمريكا واليهود ومن شايعه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المجاهدين. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم اشفنا من كل مرض، اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واهدنا واهد أولادنا يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.